بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر: باب صفة الوضوء وفروضه وسننه. عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قام فركع 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وقال البخاري: ثم تمضمض واستنشق واستنثر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر في الحديث: باب صفة الوضوء وفروضه وسننه. الصفة المقصود بها الكيفية، وهي بيان الوضوء من أوله إلى آخره وكيفيته من أوله إلى آخره. وهذه الصفة والكيفية منها ما هو فرض لازم لا يصح الوضوء إلا به، ومنها ما هو مستحب إذا أتى به صار أكمل، وإن لم يأتي به فإنه يعني لا شيء عليه، لا يؤثر في وضوءه. باب صفة الوضوء وفروضه وسننه. ثم ذكر حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ويعني عن مولاه يعني حمران رضي الله عنه، وكان مولاه مولى عتق لأنه أعتقه، والولاء يكون بولاء العتق وولاء الرق وولاء الحلف وولاء الإسلام إذا أسلم على يديه. وهذا الولاء الذي في الحديث الذي في الإسناد إنما هو ولاء عتق، لأن عثمان أعتق حمران فهو مولاه. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بوضوء، يعني طلب أن يحضر له ماء يتوضأ به، وكان يريد من وراء ذلك أن يبين للناس الكيفية التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بها. وهذا من التعليم بالفعل بما فيه من المشاهدة والمعاينة، وهذا من كمال حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على بيان السنن وبيان وبيان الأحكام الشرعية، فكانوا يبذلون ما يستطيعون في بيان ذلك وإيضاحه. ومن ذلك فعل عثمان رضي الله عنه، قال دعا بوضوء. وقوله دعا بوضوء هذا يدل على أن الإنسان يجوز له أن يستعين بغيره، يعني في ما يتعلق بالوضوء، وذلك بإحضار الماء يعني إليه حتى يتوضأ، أو بمساعدته عليه وهو يتوضأ بأن يصب عليه، كما فعل المغيرة ابن شعبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان الرسول يتوضأ وهو يصب عليه يعني من الإداوة التي فيها الماء. فدل هذا على أن مثل ذلك أنه سائغ، وأن ذلك حصل من المغيرة بن شعبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني حصل من عثمان أنه دعا بوضوء. وكلمة وضوء بفتح الواو المقصود بها الماء الذي يتوضأ به. وقد سبق من ربنا أن هناك كلمات إذا جاءت مفتوحة الأول فإن المقصود بها الشيء المستعمل، وإذا كانت مضمومة الشيء الأول فإن المقصود به نفس الاستعمال، وهي كلمة الوضوء، الوضوء والوضوء، الوضوء بالفتح للماء المستعمل وبالضم لنفس الاستعمال، والوضوء والوضوء، والسحور والسحور، والطهور والطهور، والوجور والوجور، واللدود واللدود، وكل هذه كل هذه إذا جاءت بالفتح فإن المقصود بها الشيء المستعمل، وإذا جاءت بالضم فالمقصود بها نفس الاستعمال. وقد جاء في هذا الحديث يعني ذكر الوضوء مرة واحدة وذكر الوضوء الوضوء بالضم مرتين في آخر الحديث، الأول في أول الحديث للماء المستعمل، وفي آخر الحديث لنفس الاستعمال، لأن عثمان رضي الله عنه قال من توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال يقول من توضأ نحو وضوء هذا، فجاء ذكر الوضوء مضموما والمقصود به نفس الاستعمال. دعا عثمان بوضوء فأفرغ فتوضأ يعني بدأ يعني شرع في الوضوء. نعم. فغسل كفيه ثلاث مرات يعني أنه قبل ما يبدأ يعني بالوضوء فإنه يغسل كفيه حتى يكون يعني تكون نظيفة، وإذا كان فيها شيء من الأوساخ أو شيء من هذا فإنها يعني يبدأ بوضعها على أعضاء الوضوء وعلى يعني فروض الوضوء وهي نظيفة ليس فيها شيء من الوسخ، فغسل كفيه ثلاثا، وهذا تمهيد للوضوء، هذا ليس من الوضوء، وإنما هو تمهيد للوضوء بأن تكون يد في غاية النظافة، وذلك بغسلها ثلاث مرات. وهذا الغسل إنما هو مستحب ليس بواجب، هذا من السنن التي قال فروضه وسنن، لأن هذا من السنن. فلو توضأ بداية ويعني مضمض واستنشق وغسل وجهه دون أن يغسلهما ثلاثا فإن ذلك صحيح، لأن ذلك يكفي، ولا والإتيان بهذا الغسل إنما هو مستحب وليس بواجب، فهو من سنة الوضوء وليس من فروضه، هو من سنة الوضوء وليس من فروضه، غسل يديه ثلاثا. نعم. ثم تمضمض واستنثر. وهنا جاء ذكر المضمضة يعني بدون تفصيل، والاستنثار بدون تفصيل، والمقصود بالتمضمضة يعني أدخل الماء في فمه وأداره فيه ثم أخرجه، فهذه هي المضمضة، وذلك في تنظيف الفم داخل الفم مما يكون فيه مما علق فيه بحيث يعني يخرج فيكون الفم نظيفا عندما يعني يدخل في الصلاة وعندما يأتي إلى الصلاة فمه نظيف. وكذلك استنثر يعني معناه أنه أدخل الماء في أنفه وأخرجه، لأن هناك استنشاق وهناك استنثار، فالاستنشاق إدخاله إلى داخل الأنف في جذب يعني سحبه بالنفس، وإخراجه يعني الذي هو الانتثار، ومعلوم أن الانتثار يكون بعد استنشاق، الإنسان يعني يدخل ثم يخرج، يدخل فيخرج، وليس المقصود يعني الاستنشاق أنه يدخل ولا يخرج وأنه يذهب إلى إلى إلى جوفه، وإنما ينظف داخل أنفه ثم يخرج ذلك الماء الذي حصل فيه التنظيف والذي حصل فيه الوسخ مما حصل من داخل أنفه. فإذا ذكر الانتثار معناه يسبقه الإدخال الذي هو الاستنشاق، وإذا ذكر الاستنشاق فإنه يعني إذا كان الماء دخل فإنه يخرج، يعني لا يبلع، لأن ما فيه إلا خروجه أو بلعه. نعم. تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات والمضمضة والاستنشاق يعني اختلف العلماء فيهما, منهما من قال إنها من فروض الوضوء وأن هذا من غسل الوجه لأن هذا داخل في غسل الوجه, إلا أن يعني فيه ما هو بارز وما هو مستتر فيكون يعني غسل الوجه واليدين وما بعد ذلك يعني في أمور ظاهرة, وأما ما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق فهي أمور يعني داخلة فيعني فيكون هذا من جملة غسل الوجه. وقد ذهب كثير من أهل العلم على أنها مستحبة وأنها يعني ليست بواجبة, ولكن القول بالوجوب يعني هو الأظهر لأنه جاء يعني الأمر به يعني جاء الأمر به, وأيضا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء عنه كان يتمضمض ويستنشق وهو مبين ما جاء في القرآن الكريم من بيان غسل الوجه وأنه يدخل فيه المضمضة والاستنشاق, فغسل وجهه ثلاثا يعني ثلاث مرات. نعم. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك. ثم غسل اليد اليمنى ثلاث مرات إلى المرفقين, والمقصود بأن أن أن أن المرفق يعني هي النهاية ولكنها داخلة وداخلة في الغاية, وذلك الحديث الذي سيأتي عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ غسل يديه حتى أشرع في العضد يعني أنه دخل في العضد, وقوله أشرع في العضد معناه أن المرفقان داخلان وليس خارجان وليس خارجين, المرفقان داخلان وليس خارجين, فقوله للمرفقين يعني مع إدخال المرفقين في الغسل, فالغاية داخلة في المغية وليست خارجة عن المغية بحديث أبي هريرة الذي قال حتى أشرع في العضد وغسل الرجلين حتى أشرع في الساق. نعم. ثم مسح رأسه يعني مرة واحدة, وقد جاء في بعض الروايات كما سيأتي أنه مرة واحدة, والمسح هو يعني الإمرار وليس الغسل, لأن الغسل يعني يختلف عن المسح, يعني المسح الغسل يتكرر, قد جاء أنه يتكرر, والمسح ما جاء أنه يتكرر وإنما جاء أنه مرة واحدة. نعم. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك. وهذا فيما يتعلق بغسل الرجلين مثل ما حصل في غسل اليدين, الغاية داخلة في المغية, وقد جاء في حديث أبي هريرة أنه غسل رجليه حتى أشرع في الساق يعني معناه أنه دخل في الساق, وعلى هذا فتكون الغاية داخلة في المغية, وأن الكعبين وهما العظمان في الذي في جوانب القدم يعني في الجانبين داخلان في الغسل فهذا يعني فهذه الصفة التي بينها عثمان رضي الله تعالى عنه بالفعل و يعني مبينا كيفية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. رأيت رسول الله توضأ نحو وضوئي هنا بالضم. نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا في بيان سنة الوضوء, سنة في الوضوء أن الإنسان إذا توضأ يصلي ركعتين ولكنها ليست واجبة إنما مستحبة فقط, هي مستحبة فقط, وقوله ركعتين يعني لا يدل على أنه لا يزيد على ركعتين, وإنما المقصود أنه لا ينقص عن ركعتين عن يعني الركعتين, ما يصلي ركعة واحدة لأن الركعة الواحدة لا يتابها إلا في الوتر, الركعة الواحدة لا يتابها أقول يتابها في الوتر, وأما الركعتان فإن ذكرهما بيانا أقل شيء, فلو أراد أن يصلي أربعا له أن يصلي أربعا, وهذا مثل قوله إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين, يعني مو معناه أنه يصلي ركعتين ولا يزيد, وإنما بس يعني المفهوم أنه لا ينقص منهما, وإنما الزيادة له أن يزيد، الزيادة له أن يزيد. نعم، أعد الحديث. عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وقال البخاري ثم تمضمض واستنشق واستنثر. وهذه الفروض وهذه الكيفية التي ذكر فيها الفروض وسننه يعني هي مرتبة بهذا الترتيب، بحيث أن الوجه لا بد أن يكون في الأول، ثم بعده اليدان، ثم بعد اليدان مسح الرأس، ثم بعد ذلك غسل الرجلين، فلا يقدم بعضها على بعض. أما بالنسبة للمضمضة فيمكن أن تكون يعني إن حصلت قبل غسل وجه يعني أو حصلت بعد غسل وجه، لأنها كلها مع الوجه، فسواء قدمها أو أخرها، سواء غسل وجهه قبل المضمضة للاستنشاق أو يعني قدم المضمضة للاستنشاق وأتى، لأن كل ذلك داخل في غسل الوجه، لأن المضمضة للاستنشاق يعني جزء من غسل الوجه، فله أن يقدمه وله أن يؤخره. ثم أيضا فيما يتعلق بغسل اليدين اليمنى قبل اليسرى، يعني هذا هو الأصل وهذا هو الذي ينبغي أن يكون، لكن لو حصل أن قدم اليسرى اليد اليسرى على اليمنى فإن ذلك يصح بالإجماع، يجوز يعني بالإجماع، لأن الإنسان لو غسل يده اليسرى قبل يد اليمنى فإن ذلك صحيح، وكذلك لو غسل اليسرى قبل اليمنى يعني فإن ذلك صحيح، لكن الأولى أن تكون اليمنى في الأول وأن تكون الآخرة هي الأخيرة. نعم. وعن فطر عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال رأيت عليا توضأ فغسل وجهه 3 وغسل ذراعيه 3 ومسح برأسه 1 ثم قال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود عن زياد بن أيوب عن عبيد الله بن موسى عن فطر ورواته صادقون مخرج لهم في الصحيح. وأبو فروة اسمه مسلم بن سالم الجهني. ثم ذكر هذا الحديث ثم ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه يعني توضأ يعني غسل وجهه 3 وذراعه 3 ومسح برأسه، ويعني وهذا معلوم أنه مختصر، وقد جاء عند أبي داود يعني من طرق أخرى وفيها يعني ذكر الرجلين، ولكنه هنا ذكره يعني من أجل غسل الرأس أنه مرة واحدة، لأن مسح الرأس أنه مرة واحدة، لأن فيه تنصيص على المرة الواحدة يعني جاء في هذا الحديث، ولا يعني ذلك أن هذا يعني هذا هو الوضوء الكامل، وإنما ترك منه أو في هذه الرواية ليس فيها ذكر غسل الرجلين، مع أنها فرض من فروض الوضوء، وقد جاءت يعني في بعض الحديث عن علي رضي الله عنه عند أبي داود. نعم. وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم فكفأه على يديه فغسلهما 3 ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر 3 ب3 غرفات من ماء ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه 3 ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين 2 مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه إلى الكعبين فقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وفي رواية: فمضمض واستنثر 3 مرات من غرفة واحدة. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه توضأ أنه توضأ يعني من ماء في تور، وأنه يعني أفرغ على يديه لأنه يعني ما غمسهما في البداية، بل يعني أفرغ حتى يغسلهما وحتى ينظفهما، ثم بعد ذلك يتوضأ ويدخل يده بعد أن صارتا نظيفتين بالغسل الذي حصل الإكفاء الإناء حتى غسلهما. ومعنى ذلك أن اليد إذا دخلت في الإناء فإنها تكون في نظيفة، لا يكون فيها شيء من الوسخ، ولهذا يعني لا يغمسها في الأول يعني عندما يغسل يديه، وإنما غسل اليدين هذا مستحب، ولكنه يعني يكون خارج الإناء، مستحب أن يكون خارج الإناء. فلو أدخل الإناء فإن ذلك لا أدخل يد في الإناء من أول ما أهل فإن ذلك لا يؤثر، ولكن الأولى أن يكون الإنسان يكفي على، إذا كان يتوضأ من إناء فإنه يكفي على يديه ويغسلهما خارج الإناء، ثم بعد ذلك يبدأ بالوضوء. فعبد الله بن زيد يعني أكفى على يديه، مش بعده قال: فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم فكفأه على يديه فغسلهما 3، ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر 3 بـ3 غرفات من ماء. ثم ذكر بعد ذلك أنه يعني بعدما غسل يديه خارج الإناء صار يدخل يده في الإناء، يدخل يده في الإناء ويكل عضو من الأعضاء، وكان يعني غسل أخرج أخذ بيديه ويتمضمض واستنشر استنثر 3 مرات بـ3 غرفات، يجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة، بحيث غرفة واحدة يجعلها في فمه، يعني بعضها في فمه وبعضها في أنفه، فيكون 3 مرات. وهذا يدل على يعني استحباب يعني التثليث يعني في المضمضة والاستنشاق كما حصل. وحديث حمران الذي مر ما ذكر التكرار يعني في المضمضة والاستنشاق، وإنما ذكر أنه يتمضمض واستنثر ولم يذكر التكرار، ولكنه جاء في الحديث يعني بيان التكرار وأنه 3، وأن هذا هو المستحب. ومعلوم أن الثلاث أو ذكر الثلاث يعني في جميع المواضع في الوضوء أنها كلها من قبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، وإنما الواجب هو غسلة واحدة مستوعبة للأعضاء، هذا هو الواجب وهذا هو الفرض في الوضوء، وما زاد على ذلك فإنه مستحب وهو من إسباغ الوضوء، وما زاد على ذلك فهو مستحب وهو من إسباغ الوضوء. فإذا هذا الحديث فيه بيان التثليث يعني في المضمضة والاستنشاق، وكما أن التثليث يكون في الوجه، ويعني ثم ذكر غسل يديه ذراعيه 2، ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه 3، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين 2، ثم هنا ذكر أن غسل اليدين يعني المرفقين 2، وهذا يدل على أن إسباغ الوضوء ينتهي عند 3، ولكن يمكن أن يعني يكون يعني 3 من أوله إلى آخره، ويمكن أن يكون 2 من أوله إلى آخره، ويمكن أن يكون 1 من أوله إلى آخره، ويمكن أن يكون بعضه 1 وبعضه 2 وبعضه 3، كل ذلك سائغ، يعني معناه أن التثليث هو آخر شيء وأعلى شيء، وأنه يعني يمكن يكون 2 في جميع الأحوال، ويمكن يكون 1 في جميع الأحوال، وهذا لا بد منه لأن هذا هو الفرض، 1 مستوعبة، ويمكن أن يكون بعضه 1 وبعضه 2 وبعضه 3، ويكون بعضه 1، كل هذا سائغ وكل هذا جائز. ولهذا جاء في الحديث حديث عبد الله بن زيد أن من صفات وضوءه صلى الله عليه وسلم التي شوهدت منه أنه يعني كما جاء في حديث عبد الله بن زيد هذا أنه غسل يديه المرفقين مرتين. نعم. ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما. ثم أدخل يده في يعني يده في الإناء يعني معناه أن كل يعني فرض يعني يأتي بماء جديد. أدخل يده في الإناء فأقبل وأدبر. أقبل وأدبر يعني جاء هنا أقبل وأدبر ويعني وقد جاء في الرواية التي ستأتي أنه بدأ بمقدم رأسه حتى بلغ إلى قفاه ثم عادهما إلى المكان الذي بدأ. وهذه هي صفة مسح الرأس، يبدأ بمقدم رأسه ويذهب إلى قفاه اللي هو آخر الرأس ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه. أما قوله أقبل وأدبر، أقبل وأدبر ليس معنى ذلك أنه يعني يقبل يعني وأن أول الرأس إنما يوصل إليه يعني بعد أن أقبل، وإنما المقصود أقبل أنه بدأ في مقدم الرأس الذي هو القبل، وأدبر جاء بعده مؤخر الرأس الذي هو الدبر. وهذا من جنس كما يقول أتهم وأنجد، يعني إذا دخل في نجد ودخل في اتهامه. معنى ذلك أقبل يعني مسح مقدم الرأس الذي هو أوله، وأدبر يعني مسح. وهذا يتفق مع رواية بدأ من مقدم رأسه حتى ذهب إلى المكان الذي بدأ إلى قفاه ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه. يعني معنى ذلك أنه يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب إلى مؤخر رأسه متصل ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه. هذا هو هذا صفة مسح الرأس. وعلى هذا فقوله أقبل وأدبر لا تنافي الرواية التي جاءت بعد ذلك وهي أنه بدأ بمقدم رأسه، لأن مقصود بذلك أقبل أنه يعني بدأ بالمقدم الذي هو قبل الرأس ثم أدبر استمر إلى الدبر الذي هو دبر الرأس الذي هو الآخر. والمقصود من ذلك أن النهاية في آخر الرأس، لكن إذا كان الشعر مسترسل يعني ضفائر أو غير ضفائر فإنه لا يلزم مسحه، لأن المسح إلى نهاية الرأس. أما ما استرسل بعد ذلك من الشعر إذا كان يعني مثل شعر المرأة وشعر الرجل إذا كان يعني شعر شعر طويل وأنه ينزل عن رأسه فإنه لا لا لا يمسح هذا الذي يسترسل، وإنما يمسح إلى آخر الرأس. قال فأقبل وأدبر، إذن هذا هو معنى الإقبال والإدبار، وليس معنى ذلك الإقبال أنه يأتي من خلف إلى أمام، وإن المقصود أنه بدأ بما هو مقدم وانتهى بما هو مؤخر ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وبذلك تتفق الروايتان، الرواية بدأ بمقدم رأسه حتى رجع المكان الذي بدأ منه، ورواية أقبل وأدبر. نعم. ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه إلى الكعبين. ثم أدخل يده في الإناء وغسل رجليه إلى الكعبين، يعني والكعبان داخلان في المغية كما عرفنا. نعم. فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وفي رواية فمضمض واستنثر 3 مرات من غرفة واحدة. قوله هذه الرواية فمضمض واستنثر 3 مرات من رواية واحدة، قال الحافظ بن حجر يعني في شرح هذه الرواية أنه يعني أنه يعني يحتمل أن يكون المقصود بها أن أن أن المضمض في الاستنشاق أنها 3 مرات، ولكن يجمع بين المضمضة والاستنشاق يعني في غرفة واحدة، فتكون مثل الرواية التي تقدمت والذي فيها أنه يعني يتمضمض ويستنشق يعني من غرفة واحدة. ويحتمل أن يكون يعني أن يكون أن أن أن 3 مرات أنها من غرفة واحدة. قال والأول هو الأولى لأنه هو المطابق أو الموافق للرواية التي فيها ذكر المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، متفق عليه. نعم. وعن حبان بن واسع أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وفيه ومسح رأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه حتى أنقاهما، رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث في صحيح مسلم يعني، وذكر يعني بعض يعني ما يتعلق بآخره وهو المسح وغسل الرجلين. قال في المسح الرأس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وفيه ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، يعني معنى ذلك أن الإنسان إذا توضأ وغسل المرفقين ما يذهب ويمسح رأسه ببقية الماء الذي حصل بغسل اليدين للمرفقين، وإنما يأخذ ماء ثم يعني ماء جديد لمسح الرأس، يعني لا يكون بفضل يديه الذي كان لغسل المرفقين أو غسل اليدين المرفقين، يعني لا يكتفي بذلك، وإنما عليه أن يغرف أو أنه يأخذ ماء لمسح رأسه. قال غير فضل يديه، يعني لم يكن من فعله صلى الله عليه وسلم، أو أنه ما حصل يعني يحكي عن فعله صلى الله عليه وسلم أنه ما كان إذا غسل ذراعيه يعني مسح ببقية الماء الذي علق به ماء يعني رأسه، وإنما يأخذ ماء وتكون يديه يعني مبلولة بماء جديد غير فضل يعني غسل ذراعيه. قال وغسل رجليه حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وفيه ومسح رأسه بماء غير فضل يديه. نعم. وغسل رجليه حتى أنقاهما. نعم. رواه مسلم. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والنسائي، وصححه ابن خزيمة، وإسناده ثابت إلى عمرو، فمن احتج بنسخته عن أبيه عن جده فهو عنده صحيح. وفي رواية أحمد والنسائي فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وليس في رواية أحد منهم أو نقص غير أبي داود، وقد تكلم فيه مسلم وغيره، والله أعلم. ثم ذكر هذا الحديث من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومفروض جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، فهو يعني هو صحابي الحديث. وفيه أن رجلا جاء إلى النبي وسأله كيفية الوضوء فدعا بماء وتوضأ تمضمض فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا. غسل كفيه ثلاثا هذا قبل الوضوء، وهنا يعني ما ذكر المضمضة للاستنشاق، وإنما ذكر يعني وقد جاءت يعني في الحديث السابقة ذكر المضمضة والاستنشاق، فغسل يديه ثلاثا، هذا الغسل المستحب الذي يكون قبل الوضوء ليدخلهما وهما نظيفتان، ثم غسل وجهه ثلاثا. نعم. ثم غسل ذراعيه ثلاثا مثل ما تقدم. نعم. ثم مسح برأسه يعني مرة واحدة، ومسح يعني الأذنين كما يمسح الرأس، لأن الأذنين حكم الرأس يمسحان وليس حكم الوجه فيغسلان. الأذنان يعني حكمهما حكم الرأس فيمسحان، وليس حكمهما حكم الوجه فيغسلان. فيعني مسح بهما مسح على أذنيه فجعل السبابة يعني في داخل الأذن، وجعل الإبهام على خلف الأذن ومسح بهما، وحكمهما المسح وليس حكم الغسل. وقد جاء يعني كما سيأتي يعني عن بعض الموقوف على بعض الصحابة أنه قال الأذنان من الرأس، يعني الأذنان من الرأس يعني في المسح فيمسحان، فيمسحان يعني وليس من الوجه فيغسلان، وليس من الوجه فيغسلان. نعم. ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه. يعني معناه أن الأذنين من الرأس وأنه يمسحان كما يمسح الرأس، وبين كيف يتمسح الأذنين، وأن السبابة تكون طرف الإبهام، السبابة يكون في صماخ أذنيه وأدار إبهامه على ظاهر الأذنين. نعم. ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا. نعم. ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء. قوله فمن زاد على ذلك أو نقص فقد أساء وظلم، هو جاء أنه يعني مسألة الزيادة أنه لا يزيد، الزيادة لا يجوز الزيادة، وأن إسباغ الوضوء ينتهي عند الثلاث، وما زاد على الثلاث فإنه غير سائغ وجائز. وأما قوله نقص فهذه رواية غير صحيحة، ذكر النقص، ذكر النقص ليس بصحيح، لأنه يدل على ذم المرتين والمرة الواحدة، ومعلوم الرسول فعل ذلك مرتين ومرة واحدة، ولكن يعني هذا يدل على أن هذه الرواية أنها شاذة وأنها غير صحيحة وأنها لا تعتبر، لأن مفهومها أن ما دون الثلاث مذموم، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر أنه غسل يعني يديه إلى مرفقين مرتين مرتين، وكما سيأتي بعد ذلك أنه توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين، فعلى هذا فتكون قوله المحفوظة هي ما زاد على الثلاث، وأما هذه فغير محفوظة التي هي النقص. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يعني إذا كان مستقيما إلى عمرو فإنه يكون من قبيل الحسن، لأن كلا من عمرو بن شعيب وأبوه يعني محمد يعني عمرو وأبوه شعيب، عمرو وأبوه شعيب بن محمد يعني كل منهما صدوق، كل منهما صدوق، فحديثه من قبيل الحسن، فقبيل حديثه من قبيل الحسن. ثم إن يعني العلماء اختلفوا يعني في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فمنهم من يقول أن جده المقصود به عبد الله بن عمرو، وعلى هذا يكون متصلا، لأن شعيب روى عن جده، يعني لأنه ما روى عن أبيه له محمد وروى عن جده، يعني معناه أن جد شعيب، يعني شعيب روى عن جده، وليس المقصود به يعني يرجع الضمير إلى عمرو، وإنما يرجع إلى شعيب، فالرواية متصلة لأنه تابعي روى عن صحابي، تابعي روى عن صحابي، وليس المقصود من ذلك أنه جده محمد فيكون مرسل، لأن محمد ليس صحابي. نعم. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والنسائي، وصححه ابن خزيمة، وإسناده ثابت إلى عمرو، فمن احتج بنسخته عن أبيه عن جده فهو عنده صحيح. وفي رواية أحمد والنسائي فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، وليس في رواية أحد منهم أو نقص غير أبي داود، وقد تكلم فيه مسلم وغيره، والله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، متفق عليهما. ثم ذكر هذا الحديثين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، يعني يجعل في أنفه ماء يعني يستنشق، لأن جعل في الفم في الأنف هو الاستنشاق، ثم لينتثر يعني يخرجه، يعني معناه نظف، حصل تنظيف الأنف بإدخال الماء فيه ثم أخرجه يعني ففيه يعني ذكر الإدخال والانتثار، الإدخال الذي هو الاستنشاق والانتثار الذي هو إخراجه من الأنف، فلجا في ماء وينتثر. و في الحديث اللي بعده الحديث الثاني إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. ثم ذكر هذا الحديث أن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. هنا يعني جاء مطلقا، وقد جاء في بعض الروايات يعني أنه في الوضوء، وأنه إذا قام أنه يتوضأ، ومعلوم وأنه يستنثر يعني في وضوئه في أول وضوئه. وبعض أهل العلم قال أن هذا يعني يكون عند الاستيقاظ يعني، وإذا توضأ يعني يكون أيضا كذلك، يعني يكون يستنشق وينتثر. نعم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، لفظ مسلم. وعند البخاري وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلهما في وضوئه فإن أحدكم لا يدري في وضوئه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وروى ابن ماجه والترمذي وصححه إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه يعني فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهذا يعني اختلف فيه العلماء، يعني هل يعني هو يعني واجب يعني كون يغسلهما خارج الإناء إذا كان من نوم الليل، أو أنه يعني مثل غيره من في الأحوال الأخرى. فمن العلماء من قال أن هذا نهي للتحريم، وأن هذا هو الأصل، وقد علل بأنه لا يدري أين باتت يده لأنها قد تكون وقعت على شيء من يعني من مما يعلق بها من النجاسات، وقد تقع يده يعني يصير فيها عرق يعني، ويكون حصل يعني شيء من النجاسات التي تقع على يده، فإذا غسلها فإنه يذهب يعني ذلك الذي يخشى من أن يكون حصل لها ذلك. وبعض العلماء قال إن هذا من جنس غسل اليدين ثلاثا عندما يريد أن يتوضأ، وأن هذا من قبيل الاستحباب. ولا شك أن الاحتياط أنه إذا كان من نوم الليل أنه يعني يغسلهما خارج الإناء. نعم. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وغيرهم. وزاد أبو داود في رواية إذا توضأت فمضمض، ورواه الدولابي فيما جمعه من حديث الثوري ولفظه إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما، وصححه ابن القطان. ثم ذكر الحديث لقيط بن صبر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء، قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أخبرني عن الوضوء. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبره يعني في هذا الحديث الذي أورده يعني فيما يتعلق ب يعني بالاستنشاق وكذلك في التخليل بين الأصابع، وكذلك قال أسباغ الوضوء. وإسباغ الوضوء يحتمل أن يكون المقصود به الإسباغ الذي هو الفرض الذي لا بد منه، وهو أن يغسل غسلة واحدة مستوعبة، أو أن يكون المستحب الذي ينتهي إلى ثلاث، الذي هو غسلات يعني ثلاث غسلات هذا المستحب. والتخليل بين الأصابع يعني إذا كان تحقق أن الماء وصل إليها وأنه جرى بينها فإن ذلك يكفي. وإذا كان حصل منه أن أدخل الأصابع في يديه بعضها في بعض يعني أصابع يعني شبك بينهما وغسل فإن هذا يعني يكون فيه يعني مبالغة أو فيه إسباغ. وأما إذا كان غلب على ظنه أن الماء استوعب ودخل يعني بين الأصابع فإنه لا يحتاج إلى تخليل. وأما الاستنشاق فإنه يعني يبالغ فيه كما إلا أن يكون صائما، يعني معنى ذلك أنه يستنشق بقوة إلا أن يكون صائما خشية أن يصل الماء إلى حلقه فيؤثر ذلك في صيامه، فيؤثر ذلك في صيامه. قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا الحديث من أدلة سد الذرائع، أدلة سد الذرائع، وهو أن الرسول نهاه أن يبالغ لأن المبالغة ذريعة وسيلة إلى أنه يؤثر على صيامه بحيث يخرج الماء من أنفه إلى حلقه فيذهب إلى جوفه فيذهب إلى جوفه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.